حبيبي الغالي. من بعد الأشواق بهديك كل سلامي وحنيني وغرامي. نور عيني روح قلبي حبيبي تسقيني وتشرب من حبي. انا عايزك انا عايزك جنبي تسيبني وتشرب من حبي انا عايزك انا عايزك جنبي تسيبني وتشرب من حبي ولا نعرف بكره من امبارح ولا دقت قلبك من قلبي ولا نعرف بكره من امبارح ولا دقت قلبك من قلبي وختاما لك الف سلام ومحبه واشواق وغرام وختاما لك الف سلام ومحبه واشواق وغرام وختاما لك الف سلام ومحبه واشواق وغرام من قال لا يهدى ولا ينام ولا ينام قلب حبيب Baby.